هذا شعر لكن ليس شعر ديني، شعر تروي عن النفس بكلام مباح، هذا هو الذي كان معروفا في ذلك العهد. طيب مع الدقيقة وما نتكلم بهذه الدقيقة هذا ينبغي تنبيه قبر وساعة. هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة علما بأن الذبح الذابح يذكر اسم الله عند الذبح؟ هذا مما أهل لغير الله فلا يحل أكله. يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، ما هو تفسير الممكن لهذا الحديث بما لا يتعارض مع المعلوم من أن الله يتوب على الكافر إذا أسلم، فهل قتل المؤمن أسمع من الكفر؟ الجواب نصف العلم لا أدري. المسلمين بدينهم يعرفون كل شيء إلا دينه. الله أكبر. كل شيء. نعم. يسأل السائل فيقول هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟ إذا كان من المعلوم أن الفتوى على قدر النص فأنا أقول يجوز، لكني غير مطمئن أن المرأة إذا صلت قائمة تخاف على نفسها أن تجهد، لكن كما قال تعالى الإنسان على نفسه بصيرة، إذا كانت هذه المرأة غير موسوسة أو غير موسوسة يجوز وجهها لغة ويغلب على ظنها فعلا أن تسقط فيجوز أن تصلي من قول. أنا أعرف أن الأطباء ينصحون الحوامل بأن يتحركن وأن يمشين، ونعرف من التاريخ الإسلامي الأول أن المرأة كانت تضع وهي على نقصها، لكن مع ذلك أعرف أن للحياة المدنية وما أحاط الله عز وجل الناس اليوم بنعم لا يعرفها السابقون الأولون قد جعلتهم لا يتحملون من المتاعب والمصائب والمشاق، خاصة ما يسمى بالجنس اللطيف، فلا أستبعد من هذا الجنس اليوم أن تخشى أن تسقط ولدها من بطنها إذا قامت تصلي قياما لربها. أحسنت بهذا التحفظ. بعد ما إيه؟ أولا هذا حديث صحيح لأنه مفروش في صحيح البخاري، إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون، هذا حديث صحيح، لكن هذا كذاك أي هذا مستثنى من القاعدة العامة لأنه يقول حين، فهو ليس في كل حين يسمع، نفس الحديث يعطيك تفصيل ولا يعطيك العموم، يسمع قرع نعالهم حين، حين شو معنى حين؟ يعني وقت حين يولون عنه مدبرون، لكن هل يعني الحديث ان الموتى كلما مر من المقابر